طب وده بقى لا امي لا ارى ولا كتب ولا اعرف، من علمه؟ يبقى ما علمه. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. واحنا عارفين ان اوحينا الوحي هو ايه؟ اعلام بخفاء، اعلام مش اعلام واضح كده كل واحد يسمعه، اعلام بايه؟ تبقى انت قاعد كده وبعد ذلك عند ضيف عند واحد وبعد ذلك تلتفت تلاقي اشاره بسيطه كده للخادم جاب لك قهوه، اشاره خاصه جاب لك شربات، اشاره خاصه وضبه غده من دون ما تظهر، اسمه الهام بايه؟ بخفاء، انت ما تعرفوش. مش واحنا قلنا ان الوحي ما دام الهام بخفاء يبقى بيقتضي من الذي اوحى؟ قد يوحي الله، يكون الموحي مين؟ يوحي المين؟ ما ربنا يوحي مرة للملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني إيه؟ معكم، ويوحي إلى الإيه؟ أوحينا إليك كما أوحينا إلى إيه؟ موسى وفلان، يبقى ده وحي إلى الرسل، ومرة يوحي إلى الصفوة، وإذ أوحيت إلى الحواريين ألمتهم كده وجبت أن آمنوا بي وبرسل، ويوحي إلى المصطفى من الخلق كده وإن لم يكن لرسالة، وأوحينا إلى أم إيه؟ أم موسى، الله. وكمان يجي مثلا يقول لك ايه ربنا اوحى لها، لان ربك اوحى لها حتى للايه؟ للارض، الله، للنمل، ربنا هو اللي يوحى ليه؟ لانه هو خالق الخلق واعلم بما ايه؟ بما من خلق ويخاطبهم، انت ما تعرفش بيخاطبهم ازاي هو ايه خاطبهم، ولذلك خاطب الجماد اللي هو سمى الارض قال اتينا طائعين، خلاص انتهت المساله. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله، أي من قبل نزوله لمن الغافلين. واحد يسول لك يا أخي كان غافل تقول له إيه الإعجاز، لأنه لو كان نصع نقول ده علم شوية نقر شوية أكبر من هنا وشوية أكبر من هنا وشوية أكبر من هنا، لا ما فيش حاجة. نبدأ بالقصة بقى، القصص بقى، اذكر إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بدأ القصة بإيه؟ بدأت القصة بإن يوسف قال لأبوه يا أبتي. كلمة يا أبتي أصلها يا أبي، بس في اللغة العربية يقول يا أبي، يا أبتي، يا أبتاه، يا أبا، ماشية دي ودي ودي، وكل واحدة لها ملحظ ايه؟ لغوي. يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، هذه جملة، ومن منا لم يرى الشمس والقمر ومش على عشر كوكب؟ كواكب لا عد لها في السماء، كلنا شفناها ولا لا؟ العظمة بقى مش هنا، الشمس والقمر يتجمعوا ويضاعوا، هذه حاجة يعني عجيبة. طب إذا الشمس ظهرت القمر ما تقولش مش موجود، هو موجود بس من الدرج، إنما هو يشوف الشمس وقمر وبعض، هذه أول حاجة. طب وإزاي النجوم التي لا حصر لها دي طلعوا 11 منها كده وتميزوا له في موكب؟ طب واحد يبص للسماء كده يوم يلتفت كاملة نجوم كثيرة أوي، يبقى 11 اللي برزوا كده برز المميز وتمييز خاص وعدهم، مسألة يعني عدهم يبقوا معناها انهم ايه؟ هم واضحين قوي. يبقى الاعجاز الاول ايه؟ الشمس والقمر ايه؟ معا، ادي واحدة. ثانيا 11 كوكب من ضمن ايه؟ كواكب السماء، وشافهم لهم حركة خاصة يبقى لازم وعدهم 11، تبقى مسألة عجيبة، ادي واحدة. وبعدين نقدر نقول أو كل واحد رأى الشمس والقمر، ولا الشمس مرة والقمر مرة والنجوم مرة، ثم هو شافهم. بعدين قال كان القياس كده، ما دام بيقص القصة، رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين، اشتريت أدي الأمر، إنما قال ثاني رأيتهم لي ساجدين، أدي العبارة هي. يبقى الشمس والقمر و11 نجم وتميز وعديهم مسألة. وبعدين ما قالش ساجدين على طول، قال لا رآهم الأول وبعدين رآهم ثاني، قال لك ايوه، لأن كنت تقول الشيء سجد ليه لازم تشوف الشيء قبل ان ينزل، وبعدين تشوفه صادق. طب ما يمكن لو كانوا سجنين على كده وهو شافهم كده، هو وضعهم كده مستجنين لك ولا حاجه، هو الوضع كده. لا، رآهم على الحقيقة بدون سجود. ثم رأى المنظر الثاني، رأيتهم لي ساجدين، ولذلك تكررت كلمة رأى. فرأى هنا للحقيقة قبل أن تسجد، ورأى الثانية للحقيقة ساجدة. خلاص؟ يقول لك ده بيكرر القرآن، القرآن بيقول رأيت ورأيت، مسألة مش رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله، طب مش هو اللي أظهر الشمس والقمر الأول، يعني هم دول اللي ده كأن الكواكب لما عملت كورس كده ويا بعضها واختلعت مع بعضها البشر وعديهم، هي دي العجيبة. الشمس والقمر ما هي ظاهرة، إنما 11 كده يتميزوا من دون الكواكب ويخرجوا كده بتاع، يبقى هي دي اللي عايزة إيه؟ اللي عايزة اهتمام بها. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله، كلمة لي لها معنى وساجدين لها معنى. طب ما يمكن نازلين كده للخسف ولا عاملين أي حاجة، قال لك لا ده السجود لي، يبقى لازم رأى فيهم ملامح الخضوع لذاتك، مش يعني مش حركة كده بيننا، رأيتهم لي لي. طب ساجدين، طب ساجدين دي جمع مذكر سالم، ولا يجمع جمع المذكر السالم إلى العقلاء إلا إيه؟ إلى العقلاء، يعني ما تجمعش جمع المذكر السالم إلا إذا كان إيه؟ من العاقل. وساجدين دي هم مش عاقلين، قال لك يا أخي بقى بدك يوصفهم بالسجود، ولا مش عندهم عقل. ليه؟ هو العقل يعمل إيه؟ عشان يعمل إيه؟ ده العقل عشان يختار بين البدائل ويشوف إيه ويشوف إيه ويشوف إيه ويشوف مصالحه مش عارف إيه. طب مصالح الدين ولا مصالح الدنيا الأول؟ مصالح الدين. طب وإيه أسمى ما في الخضوع في الدين؟ السجود. ده يبقى عاقل قوي. هو قال لك هو سجد له بنفسه ولا بأمر المسجود له؟ ده قام سجد بأمر الله. يبقى سجود التكريم مش سجود الإيه؟ مش سجود. زي ما سجدوا لمين؟ لأن سجدوا الآبة. ويقول بقى ما دام ساجدين، ما دام كلمة ساجدين دي خاطبهم خطاب العقلاء. العقلاء لمين؟ ليك أنت؟ لا، ليك أنت لا. أبهب كده أمام السماء والأرض والجماد والحيوان ولا حد سائل عنك. إنما عاقلين عن ربهم. عاقلين عن مين؟ عن ربهم. ولذلك لما تقرأ القرآن ثم تلاقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. ده السماء اللي هو قال إيه؟ ما فيش فيها فروق، أولم يروا إلى السماء فوقهم إيه؟ كيف بنيناها وزيناها وما لها إيه؟ من فروق. وبعدين السماء إيه؟ تنشق تاني؟ حدث جامد. قال لك وأذنت لربها. أذنت؟ أذنت يعني من الأذن، سمعت من ربها، فكأن مجرد سماعها لازم تنفعل وتنشأ. وأذنت لربها، سمعت له، وساعة سمعت له أطال عينه، إذا زي الأرض بتاع زمان. قالت إيه؟ قالت أتينا إيه؟ طائعين. وكل عالم من عوالم الكون أمم أمثالكم. أنت بتتفاهم باللغة بتاعتك. طب ده انت يا من تتفاهم بلغة اللسان، اذا التقيت بمن يتفاهم ايضا بلغة اللسان ولكن بالفاظ غير الفاظك ما تفهمش عنه، مع انها لغة لسان واحدة، الا اذا تعلمت لغة بقى. وبعدين يقول لك ترجم لي، اللي ما يعرفش يقول لك ايه ترجم لي. لا، اذا لغة اللسان مدام ما اعرفش التواضع فيه ما اعرفش افهم عنه، الا اذا واحد علمني او ترجم ايه. هذه في لغة الإنسان، اللغة اللي هي اللسانية الواحدة. طب إذا كانت اللغة مش لسان بقى، تبقى ما نفهمش خالص، لا نفهم لغة الحيوان ولا لغة النبات ولا لغة الجماد، ما نفهمهاش خالص. فإن أفهم الله بعد خلقه لغتهم فهمها، مش كده؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبح. طب ما هي الجبال بتسبح مع داود ومع غير داود؟ البس يوافق تسبيح الجبال تسبيحه،